الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى إلى المنام، وراح الطيف والصب مغرم، وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم، ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم، فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم، أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم، أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم، فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عمو، سقتهم بكأس الحب حتى إذا انتشوا سقتهم كؤوس السم والقوم قد ضموا، وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم منها وهو فيها متيم، وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء ترعى وتكرم، وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألم، وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم، كما يدخل الإنسان في اليم إصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، وهل أردن ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدون أعلامهم بعدما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشن خدي ترى عتباتهم خضوعا لها كيما يرق ويرحم، وهل أرين نفسي طريحا ببابهم وطير أمان الحب فوقي تحوم فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي، وعتبكم باق بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى، وما لي من صبر فاسألوا عنكم، فمن شاء فليغضب سواكم، فلا إذن إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، وعقب اصطباري في رضاكم حميدة، ولكنها عنكم عقاب ومغرم، وما أنا بالشاكي لما ترتضونه، ولكني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم، وذلك حظ مثله يتيمم، إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا ضاحكا يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة قائل لكم بلسان الحال والحال يعلم. هذه الأبيات تبع لما سبق في وصف سير العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وحال الناس فيها، وفي هذا المقطع من هذه الأبيات يصف هذه الدنيا وحال الناس فيها، فيقول: ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم، إلى آخر الأبيات. فهو يصف هذه الدنيا بعدة صفات، فمن وصف الدنيا أنها كخيال في منام سرعان ما ينتهي، إذا مات الإنسان صار أمر هذه الدنيا وما كان فيها كأنه حلم، أو خيال في منام يمر به كالشريط كل ما فيها، ولكن هو لك أو عليك، ليس كالمنام الذي ليس لك ولا عليك، ولكنه خيال منام إما لك وإما عليك. فالعاقل هو الذي يجعل ما يمر به في هذه الدنيا له لا عليه. وهذا هو قوله: كحلم بطيف زار في النوم وانقضى، وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم. والمعنى أن ما مر بالإنسان بهذه الدنيا كالحلم الذي يزور الإنسان في نومه وينقضي، فينقضي وينقضي المنام ويذهب ذاك الطيف أثر ذاك الحلم، وتبقى الصبابة أثر هذا الحلم من حب أو خوف، من فرح أو حزن، كما أن الأحلام تورث أفراحا وأتراحا، أو كذلك حبا وخوفا، فكذلك حال الناس مع هذه الدنيا. ومن وصفها كذلك، وهذا يدل على قصر هذه الدنيا، أنها كظل جاء بسبب الشمس عند طلوعها ثم يتناقص هذا الظل، وهذا هو عمر هذا الإنسان. فإذا كان وقت الزوال انتهى الظل، وهو إشارة إلى انتهاء عمر الإنسان، فيبدأ العمر الثاني وهو في الحياة الأخرى، الحياة التالية الدائمة. وأما الحياة الأولى فهي الحياة الفانية. فمن استشعر أن هذه الدنيا كالظل استوجب ذلك عنده أن يحسن، لأن الظل سرعان ما ينتهي وينقضي، وكذلك حال عمر هذا الإنسان في هذه الدنيا سرعان ما ينتهي وينقضي. ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم. مزنة الصيف هو سحاب الصيف، سحابة الصيف لا تستقر بخلاف سحابة الشتاء، فإنها تأخذ وقتا طويلا ربما تبقى أشهر، أما سحابة الصيف فهي سحابة عابرة تمر مرورا سريعا فتعطيك ظلا مؤقتا سرعان ما يذهب ويزول، ويأتيك حر الشمس وحر الصيف. وهذا هو حال الدنيا كذلك، أنها كمزنة صيف طاب منها مقيلها، يعني بقيت قليلا فأعطت ظلا تستطيع أن تستريح وتقيل فيه، لكنها سرعان ما تذهب، ويبقى الحرور وهو أثر الشمس تضرم. وهذا هو حال هذه الدنيا. ولهذا قال: فجزها ممرا لا مقرا وكن بها، ومعنى مر في هذه الدنيا واجعلها دار ممر لا دار مستقر. ومن جعلها دار ممر لم يجعل أسباب الاستقرار فيها، وإنما جعل الاستقرار وأسبابها في الدار التالية وهي الدار الآخرة. فلا يجعل هذه الدنيا دار مستقر، بل يجعلها دار ممر، فكل أعماله يكتنزها لدار المستقر. في حديث عائشة لما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بشاة كاملة إلا الكتف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيح: ماذا بقي من الشاة؟ فقالت: بقيت كتفها، يعني الذي تراه أمام عينها الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الكتف. فإنما يبقى ما أنفق العبد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم، ومعناه من عاش في هذه الدنيا غريبا سلم. وهذا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهذا هو قوله أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها ويتقسمه، يعني إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل في شوق في الرجوع إلى أهله وأولاده ووطنه، فهو يبحث عن الطريق انقطعت به السبل، فيبحث ابن السبيل كيف يجمع الزاد الذي يوصله إلى أهله. وهكذا حال الإنسان في هذه الدنيا، هو في هذه الدنيا كابن السبيل يريد أن يرجع إلى أهله وولده ووطنه، فهو مشغول بذلك، لا يجعل هذه الدنيا دار مستقر ولا وطن، وإنما وطنه الأصلي في الدار الآخرة. وأنت تبني وطنك، إما أن تجعل وطنك النار وبئس القرار والعياذ بالله، وإما أن تجعل وطنك جنة الله سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم السامعين من أهلها، اللهم آمين. وقوله أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه يسلموا، يعني هذا وصف ابن السبيل، فهو مسافر لا يستقر قراره حتى يصل إلى وطنه ويسلم من مخاوف السفر. فكذلك المؤمن في هذه الدنيا يخاف على نفسه من مخاوف السفر فيها. المخاوف كثيرة بالنسبة للمسافر الذي هو في بلاد غريبة يريد إلى يرجع إلى أهله ولده وطنه حيث يأمن، لكنه في طريق السفر عنده مخاوف كثيرة، يخاف من اللصوص والسرق، يخاف من القتلة، يخاف من الدواب والهوام القاتلة، يخاف من تغير أحوال المكان الذي هو فيه، فلا يدري كيف يحافظ على نفسه سليما حتى يرجع إلى أهله وولده ووطنه سليما يفرح بهم ويفرحون به. وكذلك حال الإنسان في هذه الدنيا، حوله أخطار كثيرة حسية ومعنوية، والمسلم من سلمه الله، وقد جعل الله عز وجل أسبابا للسلامة، فمن أخذ بها وصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب في الدار الآخرة. وقوله فيا عجبا كم من مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عمو، يعني قد جعل الله عز وجل للناس في هذه الدنيا الأمثال، ولكن من الذي يعتبر؟ الله عز وجل جعل لنا من أخبار السابقين والحاضرين ما هو محل عظة وعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أين عاد وثمود؟ أين من عتى من الأمم السابقة ملوكا وشعوبا جعلها الله عز وجل عظة وعبرة؟ وهكذا من الحاضرين يرى الإنسان في حاله حال المحسنين والمسيئين ومصارع الناس في هذه الدنيا، صرعتهم هذه الدنيا وانتهوا فيها، ما أحد بقي وخلد في هذه الدنيا. إذا كان الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت إنهم ميتون، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي هذه الدنيا عظة وعبرة، ولكن كما قال رحمه الله ولكن عن مصارعها عمو، معناه أن الكثير من الناس إلا من رحم الله قد عمي أن هذه الدنيا ليست دار خلد. وهكذا كذلك قوله سقتهم بكأس الحب حتى إذا انتشوا سقتهم كؤوس السم والقوم قد ضموا، والمعنى الدنيا فتانة تسقي من يفتتن بها بكأس الحب حتى يتعلق قلبه بها حبا وشوقا وينتشي كانتشاء السكران. فالناس في هذه الدنيا إذا لم يتعظوا ويعتبروا بيوم مواعظ الله هم كالسكارى. السكران لا يدري أنه سكران، لا يدري أنه سكران، لأنه انتشى بهذا السكر ففقد الإحساس. وهكذا من انتشى بحب الدنيا هو كالسكران، يبقى منتشيا في هذه الدنيا سواء كان بالمال أو بالنساء أو بكذلك المناصب أو غيرها، كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذا كان كذلك فجأة جبهتهم الموت، وعند ذلك كما قال سقتهم كؤوس السم والقوم قد ضموا، يلقون الله عز وجل وهم ما أخذوا شيء ينتفعون به لآخرتهم. قال وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم منها وهو فيها متيم، وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء ترعى وتكرم. والمعنى قد جعل الله محل مواعظ وعظة وعبرة أن العبد يرى أمام عينه هذه العظائم، الدنيا لا يتخلد لأحد، وكم من في الدنيا من الناس من هم سكارى بها، ومع ذلك تجد من هو متيم، يعني تعلق بقلبه حب عظيم بهذه الدنيا. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعدى ترعى وتكرمه، يعني وأعجب مما سبق اغترار الناس لهذه الدنيا وعدم خلودهم فيها وقتلهم لمن فيها وغير ذلك، أن الدنيا كذلك تهين من يحبها وترعى من يعاديها. وهذه آية أخرى، لكن قليل من يتعظ ويعتبر. أعداء الدنيا هم من أقبل على الله سبحانه وتعالى، يرعاهم الله، احفظ الله يحفظك. وأنت إذا أكرمت دينك أكرمك الله. وأما الذي يحب الدنيا على حساب دينه وطاعة ربه وعبادته لخالقه فإنه يجد الإهانة والذل في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره بإسناد صحيح وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألم. كذلك هذا يدل أن الدنيا حقيرة عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تسوى جناح بعوضة، كم عسى أن يكون جناح البعوضة، فهي كذلك. وهذا هو قوله وحسب كما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم، كما يدخل الإنسان في اليم إصبعاً وينزعها منه فما ذاك يغنم، يعني مثل ما في الدنيا من الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يضع أحدكم إصبعه في اليم في الماء ويخرجه، ماذا عسى أن يخرج منه؟ لا شيء، بحر عظيم أدخل صبعك وأخرجه منه، ماذا يأخذ؟ تأخذ هذا الأصبع من هذا البحر العظيم؟ لا شيء. فكذلك قدر الدنيا بالنسبة للآخرة كهذا الذي هو لا شيء بالنسبة لهذا البحر العظيم، كذلك الآخرة بالنسبة لما في هذه الدنيا. ولهذا يؤتى يوم القيامة بأشقى أهل الأرض ممن يكتب له أنه من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول ما رأيت بؤسا قط، ينسى كل بؤس كان به في الدنيا بغمسة واحدة في الجنة. والعكس، من كان من أترف الناس في الدنيا وهو من أهل النار يغمس غمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله، ثم يخرج فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول ما رأيت خيرا قط، ينسى كل ترف وخير كان مر به في هذه الدنيا. وهذا قليل من كثير مما يدل على هذا المعنى. وهكذا الأبيات التي بعده كلها حول هذا المعنى. وقد انتهى الوقت إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.